يسأل عن زيادة وسورة في حديث الجنائز، هل صحيح أم لا؟ قراءة سورة زيادة على الفاتحة، نعم هذا ثبت في حديث ابن عباس، قراءة سورة زيادة على الفاتحة هذا ثبت في حديث ابن عباس، ولا شك أن الواجب قراءة الفاتحة وما زاد فهو سنة. نعم.